بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة: فصل. هذا الفصل في أحكام التيمم، والتيمم هو المقصد الثالث من مقاصد الطهارة، إذ أن مقاصد الطهارة أربعة: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. والوضوء والغسل يرفعان الحدث، أما التيمم فإنه لا يرفع الحدث بل يبيح الصلاة، بدليل أنه إذا تيمم ثم وجد الماء فإنه يجب عليه استعماله، ولو كان الحدث قد ارتفع لما وجب عليه استعماله. إذا تقرر هذا فإن التيمم قد يكون بديلا عن الحدث، عن طهارة الحدث الأصغر، وقد يكون بديلا عن طهارة الحدث الأكبر، لكن التيمم ليس بديلا عن إزالة النجاسة. وبالتالي لو أن الإنسان مثلا على بدنه نجاسة ولم يجد ماء ليغسل تلك النجاسة، حال كونه متطهرا، أي هو متوضئ لكن على بدنه نجاسة ولم يجد ماء لإزالتها، فإنه لا يطالب بالتيمم بل يصلي حينئذ على حاله وعليه إعادة الصلاة، لا يطالب بالتيمم، لأن التيمم ليس بديلا عن إزالة النجاسة، خلافا لمذهب الحنابلة القائلين في هذه الصورة أنه يتيمم. والتيمم قد يكون في حالة واجبا وقد يكون في حالة مباحا، وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله فقال: تيمم المحدث أو من أجنب يباح في حال وحال وجب. وسيأتي من خلال الدرس إشارة إلى بعض هذه الحالات فلا نطيل المقام بذكرها. قال رحمه الله تعالى: أسباب التيمم ثلاثة. الأسباب جمع سبب، والسبب لغة ما يتوصل به إلى غيره، ولذلك سمي الحبل سببا في القرآن الكريم: فليمدد بسبب إلى السماء. قال: وعرفا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. هذا في عرف الفقهاء، ما يلزم من وجوده الوجود، أي إذا وجد السبب وجد المسبب، ويلزم من عدم وجود السبب عدم وجود المسبب. فيلزم من وجود الزوجية وجود الإرث، ويلزم من عدم وجود أسباب الإرث عدم وجود الإرث. هذا تعريفه بارك الله فيكم في عرف الفقهاء، وأما في عرف الأصوليين فهو وصف ظاهر منضبط معرف للحكم، وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. قال: والتيمم لغة القصد، وشرعا أي في الشرع إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. وقوله رحمه الله إلى الوجه واليدين فيه إشارة إلى أن أعضاء التيمم اثنان فقط: الوجه واليدين، حتى وإن كان التيمم عن حدث أكبر، يعني في الحالتين سواء تيمم عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر فإن أعضاء التيمم اثنان: الوجه واليدان. قال: والمعنى أن الأسباب المبيحة كل واحد منهم للتيمم ثلاثة، وجعلها بعضهم سبعة، نظمها بعضهم بقوله: فقد وخوف، حاجة، إضلاله، مرض يشق، جبيرة وجراح. البيت الذي قبله: يا سائلي أسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح: فقد وخوف، حاجة إضلاله مرض يشق جبيرة وجراح. قال وجعلها بعضهم يشير إلى العلامة سعيد باعشن في بشرى الكريم خمسة. كيف خمسة؟ واحد الفقد الحسي، الثاني الخوف من طلبه، خمسة الفقد بدل منصوب، الحسية، الثاني الخوف من طلبه، الثالث الجهل بالماء ونسيانه، هذا الثالث، الرابع الحاجة إلى الماء، الخامس خوفه من استعمال الماء محذورا. قال أي قال العلامة باعشا الذي أشار إليه بقوله بعضهم وكونها كذلك هو الأولى، أي وكونها خمسة هي الأولى، وبعضهم زاد على هذا فجعلها 21 سببا، وهو شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله في كتابه تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب، واضح جعلها 21 سبب. وعلى كل حال كل هذه الأسباب تعود إلى سبب واحد هو العجز عن استعمال الماء، ولذلك قال هنا واعلم أن المبيح في الحقيقة هو العجز عن استعمال الماء، سواء كان هذا العجز حسيا. كيف صورة العجز الحسي؟ صورة العجز الحسي مثلا أنه لم يجد الماء، هذا عاجز عجزا حسيا، لم يجد الماء أصلا، هذا عجز حسي. أو كان هذا العجز شرعيا. ما معنى العجز الشرعي؟ أنه وجد الماء لكن منعه مانع شرعي من استعماله، كأن يجد الماء لكن هذا الماء مسبل للشرب، فهنا قام المانع الشرعي من استعمال الماء أن هذا الماء مسبل للشرب وليس للطهارة. أو أنه وجد الماء لكنه يباع بأكثر من ثمن المثل، واضح؟ فهنا منع مانع شرعي من وجوب الشراء لكن يباح لك الشراء، واضح؟ ولذلك قلنا قبل قليل أن التيمم قد يباح في حال، الآن في هذه الحالة إذا وجدت الماء يباع لكن بأكثر من ثمن المثل، الفقهاء يقولون لا يجب عليك أن تشتري هذا الماء الذي يباع بأكثر من ثمن المثل، بل يجوز لك، يجوز يباح لك أن تتيمم، واضح؟ وهذا فيه إشارة إلى أن الناس ينبغي لهم ألا يشجعوا التجار على قشعهم إذا استغلوا حاجة الناس لشراء بعض السلع فرفعوا أسعارها، واضح؟ أن الناس لا ينبغي أن يتابعوا التجار أو يشجعوا التجار على ما هم عليه من القشع. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فهذه من صور العجز الشرعي. من صور العجز الشرعي أنه يجد الماء لكنه يحتاج إليه مثلا لعطش نفسه أو لعطش حيوان محترم، فهذا عجز شرعي. إذن العجز الشرعي له صور، فالعجز قد يكون عجزا حسيا كأن لم يجد الماء أصلا، أو يكون عجزا شرعيا. قال واعلم أن المبيح في الحقيقة هو العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا. وهذه أي أين هذه الإشارة إلى ماذا؟ هذه التي تقدم ذكرها أنها سبعة أسباب، أو أنها خمسة أسباب، أو أنها ثلاثة أسباب، هذه التي تقدم ذكرها إنما هي أسباب ذلك العجز، إنما هي أسباب لذلك العجز، واضح؟ وإلا فالسبب الحقيقي هو العجز حسا أو شرعا. قال رحمه الله تعالى فقد الماء، الفقد معناه العدم، والمعنى أن الأول من أسباب التيمم فقد الماء حسا، تقدمت صورته، فيتيمم المحدث والجنب إن تيقناه. إيش تيقناه؟ تيقنا ماذا؟ تيقنا فقد الماء، واضح؟ قال فيتيمم المحدث أي حدثا أصغر، والجنب أي صاحب الحدث الأكبر، إن تيقناه، الضمير في قوله تيقناه يعود إلى فقد الماء، لأنه قال قبل قليل المعنى أن الأول من أسباب التيمم فقد الماء، فالضمير في قوله إن تيقناه أي فقد الماء. قال إن تيقناه، ما المراد باليقين؟ الأصل أن المراد باليقين العلم القطعي، يعني كأن يخبر من عدد بلغ التواتر أن الماء هنا غير موجود. الأصل أن هذا هو اليقين، لكن هنا هل المراد باليقين هذا أو المراد باليقين ما يشمل الظن الغالب؟ قال لك ولو بخبر عدل عند الرمل. قوله ولو بخبر عدل عند الرمل أي أن العلامة الرملي رحمه الله جعل اليقين هنا شاملا للظن الغالب. في هذا الموضع جعل العلامة الرملي اليقين شاملا للظن الغالب. قال خلافا لابن حجر. ماذا يقول ابن حجر؟ يقول ابن حجر إن اليقين هنا على بابهن فلا يشمل الظن الغالب. فهمتم؟ قال رحمه الله تعالى والمعنى أن الأول من أسباب التيمم فقد الماء حسا فيتيمم المحدث والجنب إن تيقناه ولو بخبر عدل عند الرملين خلافا لابن حجر. فإن ظنا من ومن؟ الجنب والمحدث وجود الماء أو شك فيه أو توهماه وجب عليهما الطلب لكل تيمم في الوقت بأن يفتشا لكل تيمم في الوقت. قوله في الوقت بارك الله فيكم هذا قيد إشارة إلى أنه لا يكتفى بالطلب قبل الوقت، إنما لا بد أن يكون طلب الماء بعد الوقت. قال لكل تيمم في الوقت بأن يفتش من ومن؟ الجنوب والمحدث، نفس الكلام. الآن سيعيد ضمير التثنية كثيرا. بأن يفتش في المنزل وعند الرفقة وعند الرفقة بكسر الراء وضمها المنسوبين للمنزل عادة. طبعا المراد بالمنزل مكان النزول، ليس المراد بالمنزل البيت، تمام. قال وعند الرفقة المنسوبين للمنزل عادة إن جوزا وجود ماء عندهم وبذلهم، أي وبذل الرفقة، فالضمير في قوله وبذلهم أي وبذل الرفقة المنتسبين أو المنسوبين إليهم إياه أي الماء لهما أي للجنب والمحدث. شوف الضمائر هذه مشكلة. وبذلهم، بذل من؟ الرفقة، يبذلون يعني يعطون إياه الماء لهما للجنب والمحدث، واضح؟ قال ثم ينظرا الجنب والمحدث حواليهما من الجهات الأربع إن كانا بمستوى، أي إن كانا بمكان مستوى، فينظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، فإن احتاجا لتردد تردد قدر الغوث، واضح؟ وهذا التردد يكون من كل جهة، من جهة الأمام، من جهة الخلف، من جهة اليمين، من جهة الشمال. قام كم مسافة هذا التردد؟ قال قدر حد الغوث. وقدر حد الغوث هو بحيث أنه لو استغاث لأدركه الناس وأغاثه، وقدر بنحو 300 ذراع، بالأمتار نحو 150 متر، يعني من كل جهة، من جهة الأمام، من جهة الخلف، من جهة اليمين، من جهة الشمال، تمام؟ قال رحمه الله تعالى فإن احتاج، لماذا احتاج؟ كيف يعني ممكن يحتاج الإنسان أن يتردد؟ كأن يجد مثلا في مكان فيه خضرة، فيه شجر، وجود الشجر هذا مظنة وجود الماء، واضح؟ فقال هنا فإن احتاج لتردد تردد قدر حد الغوث وهو 300 ذراع. وإن تيقنا وجوده. شوف الحالة الأولى إذا إيش قال؟ إذا شك أو ظن أو توهم. الحالة الثانية هذه وإن تيقنا وجوده، فإن كان بحد القرب وهو ميل ونصف، ميل، الميل تقريبا يساوي 3 كيلو، نصف يعني كيلو ونصف، يعني تقريبا كم؟ 4.5 تقريبا، أي 9,000 ذراع، وجب عليهما طلبه. شوف وجب الطلب مع أن المسافة هذه يعني قريب 4.5 كيلو، تمام؟ لماذا؟ لأنه في حالة يقين الآن، تيقن وجوده. قال وإن تيقن وجوده فإن كان بحد القرب وهو ميل ونصف أي 9,000 ذراع وجب عليهما طلبه، وإن كان فوقه وهو المسمى حد البعد لم يجب. أظنه أي أظن هذا الكلام ليس واضحا 100%، ربما 50 صح؟ 60 طيب 60 ممكن 60. أحوال طلب الماء 3، انتبه، أحوال طلب الماء كم؟ 3. الحالة الأولى إن تيقن أو تيقن فقده، الحالة الثانية إن جوز وجوده، الحالة الثالثة إن تيقن وجوده. واضح ولا لا؟ الحالة الأولى إيش؟ إن تيقن فقده. لاحظ إن تيقن فقده، العلامة الرملي جعل من التيقن الظن. لا لا بس لا بس أنا فقط هذا، ما هذا لكم؟ لا بس أنا في وقت الشرح لا ربما لا أشرب، جزاكم الله خيرا. لا بعدين بعدين سيبرد، أشرب مرة أخرى. لا بس إن تيقن فقده، إيش معنى تيقن فقده؟ ها؟ يشمل غلبة الظن عند من؟ عند العلامة الرملي، هذه الحالة الأولى. إن جوز وجوده، جوز بأن توهم أنه موجود، شوف توهم، هذا توهم أضعف مراتب الإدراك، أو شك هذا مستوي، أو غلب على الظن، هذه كلها تدخل هنا، تمام؟ إن تيقن وجوده أخبره جمع متواتر الماء موجود، واضح؟ كم صارت الحالات؟ 3. إن تيقن فقده لم يجب الطلب، خلاص انتهينا، الطلب هنا غير واجب. إن تيقن وجوده وجب الطلب، ممتاز. إن جوز وجوده وجب الطلب، الحمد لله انتهينا من هذا. يأتي السؤال الثاني الآن، هنا وجب الطلب في مسافة ماذا؟ قال هنا وجب الطلب في حد الغوث ويساوي 300 ذراع، ها؟ أي 150 متر تقريبا، تقريبا، واضح؟ وهنا وجب الطلب في حد القرب، شوف هنا زادت المسافة، لماذا؟ هنا يقين وهنا إيش؟ تجويز، تمام؟ وجب الطلب في حد القرب، كم؟ تقريبا يساوي نصف فرسخ، كم بالأميال؟ كم قال لك بالأميال؟ ها؟ ميل، ميل، نعمل هنا، نعمل إشارة التساوي، ميل ونصف، طيب، كم تقريبا بالكيلومترات؟ 4.5 كيلو، بعض العلماء يقول 2.5 كيلو، ويعني هذا القول بأنه 2.5 كيلو في نقاش كثير، ما يستقيم 2.5 كيلو، على تقديرات الفقهاء ما يستقيم، واضح؟ الأقرب والله أعلم أنه 4.5، والله أعلم، تمام؟ هذا إذا إيش؟ إذا إيش؟ تيقن وجوده، كم هذه؟ انتهينا من هذا. الآن أنا أريدكم أن نستخرج معا هذه الحالات الثلاث من الكتاب، انظر انظر، قال هنا، نقلب نعود إلى بداية، قال هنا والمعنى أن الأول من أسباب التيمم فقد الماء حسا، فيتيمم المحدث والجنب إن تيقناه، تيقنا ماذا؟ فقده. هذه الحالة الأولى، إن تيقنا فقده ولو بخبر عدل عند الرمل خلافا لابن حجر. هذه الحالة الأولى، يعني لا يجب الطلب هنا. حالة الثانية قال: فإن ظن وجود الماء أو شك فيه أو توهماه وجب عليهما الطلب لكل تيمم بأن يفتش في المنزل وعند الرفقة المنسوبين للمنزل عادة إن جوز وجود ماء عندهم وبذلهم إياه لهم، ثم ينظر حواليهما من الجهات الأربع إن كان بمستوى، فإن احتاج لتردد تردد قدر حد الغوث. هذا الحالة الثانية، حالة التجويز. ثم قال: وإن تيقنا وجوده، هذه الحالة رقم كم؟ ثلاثة هنا، تمام. وإن تيقنا وجوده فإن كان بحد القرب، تمام، وهو ميل ونصف أي 9000 ذراع، وجب عليهما طلبه إلى ميل ونصف إلى حد القرب، تمام. إن قيل لك إنه فوق ذلك، فوق 4.5 كيلو بيقين موجود، لا يجب عليك الطلب، ويسمى حد إيش؟ حد البعد. إذن عندك 3 حدود: حد صغير هكذا، هذا يسمى حد الغوث، متى يجب الطلب فيه؟ في هذه الحالة. وأكبر منه حد القرب، وما فوقه هذا حد البعد. لو أخبرني أناس ونحن هنا أن الماء موجود على سبيل المثال في المدينة في سوراكارتا مثلا، واضح، ونحن هنا، حتى لو كان هذا بيقين موجود لا يجب علي الطلب، هذا حد البعد، فهمتم؟ لكن في حد القرب بيقين نعم يجب علي الطلب. يأتي بعد ذلك سؤال ثالث. الآن عرفنا متى يجب الطلب ومتى لا يجب، وعرفنا حدود الطلب. يأتي سؤال بعد ذلك: لو قال لك قائل أنت أوجبت علينا الطلب في حد الغوث، صح؟ افترض أنني ذهبت وبحثت عن الماء في حد الغوث لكنني أخاف على نفسي، ربما عدو، إذا ذهبت أبحث هنا أو هنا ربما عدو يقتلني، أو مثلا يتلف عضوا من أعضائي، ربما عندي مال أنا إذا ذهبت أبحث يتلف يسرق، واضح، ربما عندي نساء كيف أتركهم وأذهب، واضح. هل يشترط الأمن على هذا أو لا يشترط؟ هل الذهاب واجب حتى وإن حصل هذا التلف أو لا يجب؟ أو في تفصيل، لو قال لك مثلا أنت تقول أنه يجب الطلب في حد القرب في حالة اليقين، افترض أنا ذهبت أبحث عن الماء في حد القرب خرج وقت الصلاة، هل يشترط على أمن الوقت أو لا يشترط؟ الآن سيذكر لك هذا، واضح، الآن سيذكر لك هذا، انظر ماذا قال: واعلم أنه لا يجب الطلب مطلقا، لا يجب الطلب مطلقا إلا بشرط الأمن على النفس واحد، والأعضاء الثاني، على النفس الأول، الأعضاء الثاني، البضع الثالث، المال الرابع، والاختصاصات المحترمات مثل كلب معلم، هذا اختصاص محترم، ولو لغيره، يعني ولو كان المال ليس مالا لك بل مال لغيرك، ولو كان الاختصاص ليس اختصاصا لك بل اختصاص لغيرك، تمام. السادس، والانقطاع عن الرفقة وإن لم يستوحش، والخروج وخروج الوقت، هذا السابع. كم أشياء ذكر؟ سبعة. مرة أخرى نعيدها، ها؟ الأمن على ماذا؟ النفس، العضو، المال، البضع، الرفقة، الاختصاص، الوقت، واضح؟ هذه كم؟ هذه 7. هي انتبه معي، هذا يحتاج إلى تفصيل، أمسح هذا فقط، هذا نكتبه هكذا: النفس، العظم البضع، تمام، النفس العضو البضع، ثم أنا أحفظه لكن أريد فقط أن أرتبها، ثم النفس البضع، أظن هنا منفعة النفس البضع. طيب هنا نقول المال، الاختصاص، لا ليس بها، أنا أريد أرتبها فقط. بلى موجود لابد. الوضع البضع، الرفقة، الوقت، أنا أريد رتبها بطريقة معينة حتى يسهل، حتى يسهل حفظها. الوقت، المال، الاختصاص، كم هذه؟ 7 صح؟ 1 2 3 4 5 6 7. انتبه معي. الحالة الأولى، إذا تيقن وجوده، وجود الماء في حد، في حد الغوث، الحالة الثانية، إذا تيقن وجود الماء في حد القرب، الحالة الثالثة، إذا جوز وجوده في حد الغوث. كم هذه حالات؟ 3 حالات. انظر ماذا قال، قال هنا بارك الله فيكم: واعلم أنه لا يجب الطلب مطلقا. الطلب هذا الذي قلنا هنا واجب وهنا واجب، قال لا يجب مطلقا إنما يجب بشرط. هذا معنى قولي لا يجب مطلقا، أي إلا بشرط. الشرط ما هو؟ الأمن على النفس والأعضاء والبضع والمال والاختصاص والانقطاع عن الرفقة وخروج الوقت. محل هذا الشرط هنا إذا جوز وجود الماء، إذا جوز وجود الماء في حد الغوث، يشترط الأمن على النفس، الأمن على العظم، الأمن على البضع، الأمن على الرفقة. ما معنى على الرفقة؟ يعني إذا أنت تذهب تبحث يسافرون يتركونك، تمام؟ الأمن على الوقت، ما معنى على الوقت؟ إذا أنت تبحث عن الماء وقت الصلاة يخرج، تمام؟ أيوة. الأمن على المال، الأمن على الاختصاص، هنا كله يشترط لا استثناء في ذلك، واضح؟ يشترط الأمن. هذا متى؟ إذا جوز. لماذا؟ لأن الحالة هنا حالة تجويز، يمكن، يمكن. إذن هنا يشترط أن تأمن على هذه 7 الأشياء. لو أنك خفت على واحد من هذه الأشياء 7، مثلا خفت أنك لو بحثت على الماء يخرج الوقت تيمم صلي، خشيت أنك لو ذهبت تبحث الرفقة يسافرون تيمم صلي، واضح ولا لا؟ خشيت على اختصاصك أو مالك تيمم صلي، لا يلزمك، لا يلزمك البحث. إذن هذه 7 يشترط الأمن عليها متى؟ في حالة التجويز. طيب في حالة إذا تيقن وجود الماء في حد القرب، نقول إذا تيقن وجود الماء في حد القرب فحينئذ يشترط الأمن على النفس، هذا يشترط الأمن عليه، والأمن على العظم، والأمن على البضع، والأمن على الرفقة، والأمن على الوقت، واضح؟ والأمن على المال. أما الاختصاص لا، لا يشترط الأمن عليه. حصل استثناء وحيد، يشترط بعد ذلك سنأتي الكتاب، يشترط إلا مال وجب بذله، هذا استثناء، بعد نذكر الاستثناء، لكن من حيث هذا، هذا كله يشترط إلا الاختصاص رأسا لا يشترط. يعني ما معنى ذلك؟ تخشى أنك لو ذهبت تبحث عن الماء اختصاصك هذا يتلف يسرق إلى غير ذلك، نقول يجب أن تذهب حتى وإن تلف الاختصاص، حتى وإن فقدت الاختصاص. تمام؟ إذا تيقن وجوده في حد القرب يشترط الأمن على النفس، الأمن على البضع، الأمن على العضو، الأمن على الرفقة، الأمن على الوقت. يشترط أو لا يشترط؟ لا يشترط هنا، هنا لا يشترط. المال يشترط في تفصيل سأذكره، الاختصاص لا يشترط. ولذلك قلت لكم قبل قليل أن أحتاج أن أرتبها حتى يكون واضح المقارنة. طيب المال هذا هنا المال يشترط الأمن عليه. ما هو المال الذي يشترط الأمن عليه؟ المال الذي يشترط الأمن عليه هو المال الزائد عما يجب عليك بذله في شراء الماء. واضح؟ يعني مثال، لو قلنا إن الماء الذي يكفيك للوضوء يساوي 10,000 روبية، وأنت تخاف الآن إذا ذهبت تبحث عن الماء ومعك 10,000 روبية أو شيء قيمته 10,000 روبية أنه يتلف، نقول لا بأس يتلف، لأن هذا يجب عليك بذله في تحصيل الماء. لكن لو أنك تريد أن تذهب لتبحث عن الماء وكان ماء سيتلف عليك قيمته أكثر، نقول لا يجب. ولذلك هنا نقول في المال يشترط الأمن عليه، يشترط الأمن إلا ما وجب بذله لتحصين الماء، إما بشراء وإما باستئجار آلة لإخراج الماء. وهنا نفس الكلام، يشترط الأمن عليه إلا ما وجب بذله إيش؟ لتحصين الماء، إما بشراء وإما باستئجار. انظر إلى عبارته، نعيد قراءة العبارة ونفهمه. هذا من أغمض المواضع في هذا الكتاب، يحتاج إلى فهم. قال رحمه الله: واعلم أنه لا يجب الطلب مطلقا إلا بشرط الأمن على واحد النفس والأعضاء والبضع والمال والاختصاصات المحترمة ولو لغيره. قوله ولو لغيره يعود على المال ويعود على الاختصاصات، بل ويعود على البضع مثلا لو كان عنده حريم غيره. واضح؟ وقال أنا الآن عندي حريم فلان، لو ذهبت أطلب ربما اعتدي عليهن، لا يجب عليه. فهمت؟ قال والانقطاع عن الرفقة وإن لم يستوحش، يعني حتى وإن أمكنه أن يواصل السفر بمفرده. تمام؟ وخروج الوقت. هذه السبع الأمور متى يشترط الأمن عليها؟ كلها هنا في هذه الحالة. ثم ذكر فقال: نعم إن تيقن من ومن؟ الجنوب المحدث. إذن هذا الآن الاستثناء، نعم نعم للاستثناء في حالة ماذا؟ في حالة التيقن هنا وهنا. نعم إن تيقن، إذن هذا الاستثناء ليس في حالة التجويز، في حالة التيقن. قال: نعم إن تيقن وجود الماء بحد الغوث هنا أو بحد القرب هنا لم يشترط الأمن على الاختصاص. جيد، هذا لا يشترط الأمن عليه وهذا لا يشترط الأمن عليه. فهمنا؟ قال: نعم إن تيقن وجود الماء بحد الغوث أو القرب لم يشترط الأمن على الاختصاص ولا على المال الذي يجب بذله لماء الطهر ثمنا أو أجرة. واضح؟ لا يشترط الأمن عليه. وكذا لا يشترط، شوف هذا استثنينا هنا واستثنينا هنا، ها في الحالتين. ثم قال استثناء آخر: وكذا لا يشترط الأمن على خروج الوقت إن تيقن الماء في حد الغوث فقط. في حد الغوث، إن حد الغوث هنا فقط. واضح؟ أما هنا يشترط. فهمتون له؟ أرجو أن يكون واضحا. الحمد لله، هو يحتاج إلى بعض المعاناة حتى تصل الصورة واضحة، لكن الآن أرجو أن تكون واضحة. الحمد لله. هذا كله يتعلق إيش؟ بالسبب الأول وهو الفقد، بعد ذلك نأخذ المرض. إذا تحتاجون إلى التصوير تفضلوا بالتصوير. خلاص. بسم الله. السبب الثاني من أسباب التيمم المرض. تمام. دقيقة بس انتبه للوقت. قال رحمه الله تعالى: والمرض. المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. المعنى أن الثاني من أسباب التيمم المرض الحاصل أو المتوقع. يعني سواء كان المرض حاصلا موجودا قد نزل أو كان يتوقع حصول المرض. وهنا تأتي القاعدة الفقهية التي تقول إن المتوقع قد يعطى حكم الواقع. فالشيء الذي يتوقع حصوله قد يعطى حكم الشيء الذي قد حصل. قال: فيتيمم المحدث والجنب إذا خاف من استعمال الماء على نفس واحد أو منفعة عضوين اثنين أو طول مدة مرض ثلاثة أو زيادته أربعة أو حدوث شيء فاحش في عضو ظاهر خمسة أشياء. نعيدها مرة أخرى. قال: فيتيمم المحدث والجنوب إذا خاف على من استعمال ما على النفس. قال له طبيب عدل: إذا استعملت الماء قد يؤدي بك هذا إلى التلف، إلى الموت. واضح؟ أو منفعة عضو. قال له الطبيب بعد أن أجرى له عملية في عينه: لو استعملت الماء فقدت بصرك. هذا الثاني. أو طول مدة المرض. فما مقدار هذه المدة؟ يعني قال له الطبيب: أنت إذا استعملت الماء مدة المرض تطول، إذا تيممت مدة المرض لا تطول. نقول: تيمم، هذا عذر يبيح لك التيمم. طيب كم مدة المرض هذه التي تطول؟ قالوا: مدة يشق معها في العادة بقاء المرض، ليس لها ضابط. واضح؟ بعضهم قدرها بوقت صلاة، قال مدة وقت صلاة، لكن الأولى أن تضبط بأنها مدة يشق عادة بقاء المرض معها. تمام. قال رحمه الله تعالى: أو زيادته. قال له الطبيب: إذا تستعمل الماء المرض سيزيد. هذا عذر يجوز لك أن تعدل عن استعمال الماء إلى استعمال التراب. قال: أو حدوث شين. الشين هو العيب. الشين هو العيب. تمام. الشين هو العيب. حدوث شين فاحش في عضو ظاهر. مثل ماذا هذا الشين؟ الشين قلنا العيب. مثل ماذا؟ قال: كتغير لون من سواد إلى بياض مثلا وعكسه. هذه أمثلة. الآن سيذكر لك تقريبا 4 أمثلة للشين. تمام. مثال الأول: كتغير لون من سواد إلى بياض مثلا وعكسه، أي من بياض إلى سواد، من سواد إلى بياض، بحيث أنه لو استعمل الماء مثلا لون الجلد يتغير، فإذا كان أبيض يصير أسود، إذا كان أسود لون الجلد يصير أبيض. واضح؟ هذا شيء فاحش. تمام. مثال ثاني: أو نحول، أي أنه إذا استعمل الماء أصاب يده مثلا نحول. واضح؟ تنحل، تضعف. تمام. أي رقة مع رطوبة. أو استحشاف، أي رقة مع يبوسة، كيبس. واضح؟ هذا الثالث. مثال الثالث: قال: أو ثغرة تبقى، أو لحمة تزيد. ثغرة أي مثل حفرة يحصل له بسبب استعمال الماء، مثل حفرة. تمام. ثغرة تبقى أي تستمر، يستمر وجودها. أو لحمة يعني نتوء. تمام. نتوء في يدي بسبب استعمال ما يزيد، يتورم. واضح؟ كل هذه أمثلة لماذا؟ للشين الفاحش. قال رحمه الله: لكن يشترط في الحدوث المذكور أن يكون في عضو، إيش قلت لك؟ في عضو ماذا؟ ظاهر. ما معنى العضو الظاهر؟ قال في عضو يبدو غالبا عند المهنة، في العادة يكون مكشوفا، واضح؟ أي عند الخدمة، كالوجه هذا عضو ظاهر، كاليدين هذا عضو ظاهر، بخلاف ما لو كان هذا العضو ليس ظاهرا باطنا، مثل الصدر، مثل الظهر، واضح؟ فلو مثلا قال لك الطبيب إذا استعملت الماء سيحصل لك مثلا يبوس في الجلد مع مثلا رقة أو نحو ذلك، لكن في صدرك أو في ظهرك، هذا ليس مبررا لك أن تستعمل التراب، ليس مسوغا لك أن تستعمل التراب. ولذلك قال هنا في عضو يبدو غالبا عند المهنة أي الخدمة، كالوجه واليدين أو ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة، مثل الساق، الساق لا يعد كشف الساق هتكا للمروءة، يعني الإنسان لو كشف ساقه لا يقال أنه ارتكب خارم من خوارم المروءة، واضح؟ مثل العنق، مثل الذراع، واضح؟ لا يعد كشف هذه الأشياء خارما من خوارم المروءة. ثم قال الآن تأتي مسألة، يسأل إنسان فيقول أنا إذا استعملت الماء ربما يحصل لي مرض، أو ربما يزيد مرضي، أو ربما يزيد ألمي، هل بمجرد معرفة نفسي يكفي أو لابد أن يخبرني طبيب؟ وإذا قلت لابد أن يخبرني طبيب، هذا الطبيب الذي يخبرني هل يكفي أن يكون فاسقا مثلا، أو لابد أن يكون عدلا، وهل لابد أن يكون رجلا، أو حتى لو كان الطبيب امرأة؟ واضح ولا لا؟ تأتي أسئلة. فقال هنا ويعتمد، من الذي يعتمد؟ من الفاعل في يعتمد؟ المحدث والجنوب، واضح؟ ويعتمد في جميع ذلك، أي في خوفه على نفسه، أو منفعة عضوه، أو طول مدة المرض، أو زيادته، أو حصول شيء فاحش في عضو ظاهر، يعتمد في جميع ذلك على ماذا؟ على أمرين وثالث فيه خلاف، على أمرين وثالث فيه خلاف. الأمر الأول قال على التجربة، يعتمد على التجربة، إذا كان قد جرب من نفسه أنه إذا استعمل الماء زاد مرضه، إذا كان قد جرب من نفسه أنه إذا استعمل الماء تأخر شفاؤه، فإن التجربة هنا كافية. إذن الأمر الأول الذي يعتمد عليه التجربة. الأمر الثاني الذي يعتمد عليه قال على التجربة وخبر العدل، واضح؟ والمراد بالعدل هنا بارك الله فيكم، المراد بالعدل عدل الرواية وليس عدل الشهادة. يسأل سائل يقول ما الفرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة؟ العدل لما أقول عدل افهم مباشرة أنه مسلم لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر، واضح؟ وليس ممن يرتكب خوارم المروءة، هي أمور مباحة لكن تخرم المروءة، هذا عدل. لكن فرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة، عدل الرواية يكفي أن يكون بالغا عاقلا، لا يشترط أن يكون ذكرا ولا أن يكون حرا، لا يشترط، هذا عدل من؟ عدل الرواية. عدل الشهادة هذا لابد أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا. إذن لو سألتكم بناء على هذا، المرأة موصوفة بأنها عدل شهادة أو عدل رواية؟ ها؟ عدل رواية ليست عدل شهادة. لماذا؟ لاختلال شرط الذكورة. العبد موصوف بأنه عدل شهادة أو عدل رواية؟ عدل رواية لاختلال شرط الحرية. إذن من هو عدل الشهادة؟ هو العدل الموصوف بالبلوغ والعقل والحرية والذكورة، أربع صفات، هذا عدل الشهادة. من هو عدل الرواية؟ عدل الرواية هو العدل حال كونه بالغا عاقلا فقط. جيد. هنا لما قال يعتمد في ذلك على التجربة، واحد، وعلى خبر العدل، ما المقصود بالعدل؟ إذا قلنا المقصود بالعدل عدل الشهادة، معنى ذلك أن الطبيبة لو أخبرته لا يعتمد خبرها، فهمتم؟ لكن المراد بالعدل هنا عدل الرواية، بمعنى لو أخبرته الطبيبة أن استعمالك للماء سوف يطيل مدة المرض، سوف يزيد الألم، سوف يحصل به كيت وكيت، واضح؟ اعتمد خبرها، ولا يشترط في العدل أن يكون عدل شهادة، واضح؟ هذا تفسير قوله، هذا تفسير قوله وخبر العدل. وتفهم من هذا الكلام، انتبه معي، تفهم من هذا الكلام لما قال ويعتمد في جميع ذلك على التجربة وخبر العدل أنه يكتفى في ذلك بغلبة الظن ولا يشترط التواتر، يكفي خبر عدل واحد، يكفي تجربة نفسك أنك قد جربت من قبل، مع أن التجربة قد يكون في في في فيما سبق لما استعملت الماء مثلا زاد المرض، الآن قد يكون لا يزيد، لكن يكفيك الاعتماد على التجربة، لأن التجربة تفيد الظن الغالب، ولأن خبر العدل يفيد الظن الغالب. إذن هنا يكفي مجرد الظن الغالب ولا يشترط اليقين. نعم، تختلف من حال لحال، من وقت لوقت إلى آخر، واضح لنا؟ إذن هنا قال ويعتمد في جميع ذلك على التجربة وخبر العدل، أي يكتفي بالظن الغالب. يسأل سائل فيقول ما دام يكتفي بالظن الغالب، لو أنه فقط توهم يعني هو مريض، لكن يقول أنا ربما إذا استعملت الماء ربما يزيد المرض أو تطول المدة، نقول جربت من قبل؟ قال لا، ما جربت من قبل. أخبرك طبيب؟ لا، ما أخبرني طبيب، فقط أنا أشعر أنني لو يعني أيوة أشعر أنني لو استعملت الماء واضح أن المرض سيزيد، هل يجوز لي التيمم؟ قال له العلامة ابن حجر نعم يجوز تيمم، لكن تعيد الصلاة بعد الشفاء. هذا عند من؟ عند الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه. قال له علامة الرملي لا لا لا، لا يجوز أن تتيمم، يجب أن تستعمل الماء، لأن هذا مجرد وهم لا ينبني عليه حكم، واضح ولا لا؟ انظر ماذا قال، قال فإن انتفيا، من ومن؟ ماذا وماذا؟ التجربة وأحسنت وخبر العدل. فإن انتفيا التجربة وخبر العدل وتوهم حدوث شيء، والتوهم هذا احتمال إيش؟ ضعيف، احتمال مرجوح. نعم، قال وتوهم حدوث شيء جاز التيمم مع الإعادة عند ابن حجر. جميل. واعتمد الرملي وجوب استعمال الماء، لأن الرملي يقول هذا توهم فلا نلتفت إليه، علام بن حجر قال هنالك بعض الأحكام علقت بالتوهم، إذن لا بأس إذا بنى حكما على التوهم لكن مع وجوب الإعادة عند الشفاء. تضح لكم يا شيوخ؟ الحمد لله. ثم قال وإذا خاف من ومن؟ المحدث والجنوب، ضمائر التثنية هنا غالبا مشت، يريد غالبا يريد بها إيش؟ المحدث والجنوب، وإلا قبل قليل قال فإن انتفيا لا يريد المحدث والجنوب. تمام. قال وإذا خاف من استعماله في بعض البدن، أي خاف من استعمال الماء ليس في جميع البدن وإنما في بعض البدن، ما الذي يجب عليهما؟ ثلاثة أشياء. خاف من استعمال الماء في بعض البدن، هذا مثل من؟ مثل صاحب الجبيرة، واضح؟ صاحب الجبيرة الذي مثلا وضع على جرحه ساترا وخاف من استعمال الماء في ذلك الموضع، ما الواجب عليه؟ ثلاثة أشياء، ما هي؟ غسل الصحيح، مسح على الجبيرة، التيمم عما تحتها، هذه كم أشياء؟ ثلاثة. عند الشافعية ثلاثة، غسل الصحيح، مسح الجبيرة، وزاد الشافعية التيمم. غير الشافعية قال الواجب أمران فقط، ما هما؟ غسل الصحيح والمسح على الجبيرة، ولا يجب التيمم. عند الشافعية غسل الصحيح، مسح الجبيرة مع وجوب التيمم. انظر ماذا قال، وإذا خاف من استعماله، استعمال إيش؟ بسم الله. الماء. وإذا خاف من استعماله في بعض البدن غسل الصحيح وتيمم المحدث. طيب والجنوب؟ والجنوب أيضا لكن سيذكره بعد قليل. قال وتيمم المحدث عن العليل، يعني عن العضو العليل الذي به العلة الذي به الجرع. وتيمم المحدث عن العليل، متى يتيمم المحدث؟ وقت غسله، أي وقت غسل العليل. طب والجنوب؟ قال والجنوب يتيمم متى شاء. نصور المسألة، نفترض أن بي جرحا في هذا المكان وهذا الجرح عليه ساتر وأنا أريد الوضوء، ما أدري الأخوات يشاهدنا أو أقف، سأقف، انتبهوا معي. نفترض أن بي جرح في هذا المكان وهذا الجرح عليه ساتر، تمام؟ فما الواجب علي؟ ثلاثة أشياء. الأمر الأول، أنا أريد الوضوء الآن، أولا أغسل الأعضاء الصحيحة، اليدين، أتمضمض، أستنشق، أغسل الوجه، أغسل اليد اليمنى، آتي إلى هنا اليسرى، ثم أغسل الجزء الصحيح، تمام؟ ثم بعد ذلك أمسح على جميع الجبيرة، ليس على جزء منها، ليس كمسح الرأس. مسح الرأس هذا يسمى مسح رفاهية، يجزئ أن تمسح بعض شعرة، هذا مسح ضرورة، يجب أن تمسح على جميع الجبيرة. تمسح على جميع الجبيرة، الحمد لله غسلت الصحيح، مسحت على جميع الجبيرة، بقي شيء، نعم الآن تتيمم. طبعا تنشف هذا الوجه، تنشف اليدين، تضرب ضربة، تمسح الوجه، تضرب ضربة ثانية وتمسح اليدين. الآن أنا طهرت هذا المحل بغسل الصحيح ومسح الجبيرة والتيمم، انتهيت من طهارة المحل بالأشياء الثلاثة. الآن أكمل الوضوء، أمسح الرأس وأغسل الرجلين. فهمتم؟ متى يكون التيمم؟ عند تطهير العضو العليل. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للوضوء، لأن الوضوء يجب فيه ترتيب. نفترض أن علي جنابة، في الجنابة الجبيرة هنا، يمكن أن أتيمم قبل أن أغتسل ثم أغتسل، ويمكن أن أغتسل وبعد الاغتسال أتيمم، هذا لا بأس به وهذا لا بأس به. لماذا؟ لأن الجنب لا يجب عليه ترتيب، ولذلك قال لك في الزباد وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم، وليتيمم محدث إذ غسل، إذ بمعنى حين، وليتيمم محدث إذ غسل عليله، يعني حين غسل عليله، ثم الوضوء كمل. واضح لنا؟ إذن في الوضوء لابد من هذا الترتيب، لكن في الجنابة في الحدث الأكبر لا يشترط، قدم التيمم قبل الغسل، اغتسل ثم تيمم، الأمر واسع. فهمتم؟ انظر ماذا قال. قال وإذا خافا من استعماله، أي الماء في بعض البدن، غسل الصحيح. واحد، وتيمم المحدث عن العليل متى؟ وقت غسله، الحمد لله. قال وتيمم الجنب متى شاء. إيش معنى متى شاء؟ إما قبل الاغتسال أو بعد الاغتسال. واضح؟ انتهينا من هذه. ثم قال بعد ذلك وإذا كان على العليل ساتر من جبيرة وغيرها، لصوق، يعني لصوق جبيرة خشب أيا كان، تمام؟ الآن سيتكلم على مسألة أخرى، وهي هل يجب النزع هذا الساتر الذي على العضو، هل يجب نزعه أو لا يجب، متى يجب نزعه متى لا يجب. واضح؟ قال وإذا كان على العليل ساتر من جبيرة وغيرها، فلستر مثلا، تمام، وجب نزعه في ثلاث صور. متى يجب نزعه؟ الصورة الأولى أن يمكن غسل موضع العلة بالماء، يعني إذا أمكن أن تنزعه لتغسل موضع العلة بالماء فنزعه واجب، حالة الأولى. حالة الثانية ألا يمكن ذلك، يعني لا يمكن ماذا؟ لا يمكن غسل الموضع. ألا يمكن ذلك أي ألا يمكن غسل الموضع، لكن هذا الساتر أخذ بعض الصحيح، يعني هذا الساتر لم يكن على قدر العلة وإنما أخذ جزءا من الصحيح، قال فينزع لغسله، أي لغسل الجزء الصحيح الذي أخذه الساتر. واضح لنا؟ أي لغسل الجزء الصحيح الذي أخذه الساتر. هذه الحالة الثانية. حالة الثالثة أن يكون، من هذا الذي يكون؟ الساتر. أن يكون، اسم يكون ضمير مستتر يعود على الساتر، أن يكون الساتر بموضع التيمم أي في عضو من أعضاء التيمم كالوجه واليدين، ويمكن مسح ما تحته بالتراب، أي أنه لا يمكن غسله ما تحته لكن يمكن مسحه بالتراب، فحينئذ يجب ماذا؟ يجب نزعه، لأن أعضاء التيمم متى ما أمكن مسحها بالتراب تعين مسحها بالتراب. فهمتم؟ فكم هذه صور؟ ثلاث صور، أرجو أن تكون واضحة لكم. ثم قال والإمكان، إيش معنى لما قال ويمكن غسله ويمكن كذا ويمكن كذا، ما معنى الإمكان؟ قال والإمكان هنا ألا يخاف محذورا مما مر، أي ألا يخاف على نفسه ولا عضوه ولا منفعة عضوه، ولا يخاف زيادة المرض، ولا يخاف طول مدته، ولا يخاف شيئا فاحشا في عضو ظاهر، هذا المقصود. قال والإمكان ألا يخاف محذورا مما مر، فإن خافه لم يجب النزع، أي إن خفت أنك لو نزعت الساتر محذورا من المحاذير السابقة التي ذكرها فحينئذ نقول لا يجب النزع، بل يغسل الصحيح ويمسح على الساتر بالماء ويتيمم عما تحته كما شرحته لك قبل قليل. الأشياء الثلاثة: غسل الصحيح، مسح الساتر بالماء، وتيمم عما تحته. ثم هل يعيد الصلاة ولا لا يعيد الصلاة؟ خمس حالات. يعيد في كم؟ يعيد في ثلاث ولا يعيد في حالتين، واضح؟ سيذكرها الآن، تمام؟ في حالتين لا تجب الإعادة، وفي ثلاث تجب. نمسح هذا حالتان. حالة الأولى إذا لم يكن ثم ساتر فالواجب أمران، ما هما؟ الأمر الأول غسل الصحيح، والثاني تيمم، ما في جبيرة تمسح عليها. إذا كان هنالك ساتر الأصل نزع الساتر، تمام، فيجب نزعه في حالات ثلاث. ما استطعت نزعه يجب عليك غسل الصحيح، مسح الجبيرة، تيمم، تمام. وبعد ذلك هل تعيد أو لا تعيد؟ ستأتي الحالات الآن، واضح؟ نعم. تريدون أن نشجرها كلها؟ لا بس نشجرها كلها حتى تكون واضحة لكم. كيف؟ إذا نشف ثم تيمم ثم تمر بالنشف الموالاة ليست واجبة، ما تؤثر. انظر، إذا كان له عضو عليل فله حالتان. حالة الأولى ألا يكون عليه ساتر فالواجب أمران، ما هما؟ غسل الصحيح، اثنين التيمم. وهذا الذي عناه بقوله وإذا خاف من استعماله في بعض البدن غسل الصحيح وتيمم المحدث عن عليل وقت غسله وجنب متى شاء، هذه حال أولى، تمام، لأنه قال بعدها وإذا كان على العليل ساتر، هذه حالة بعد الثانية، أن يكون على العليل ساتر، فحينئذ الأصل وجوب نزعه في حالات ثلاث مذكورة عندك، تمام. فإن لم يمكن نزع الساتر وجب، ما الذي وجب؟ ثلاثة أمور، ما هي ثلاثة أمور؟ واحد غسل الصحيح، اثنين المسح على جميع الجبيرة أو الساتر، نعم، الثالث التيمم بنفس الشرط السابق، التيمم وقت غسل العليل إذا كان في الوضوء، وقدمه أو أخره إن كان في الحدث الأكبر. طيب بعد ذلك يأتي السؤال هل يعيد أو لا يعيد؟ الآن هذا الذي سيبحثه. نقول الساتر أين نكتبه؟ هنا، هذا تبعه هنا. الساتر هذا له حالتان، إما أن يكون على عضو تيمم أو على غيره كأن يكون في قدمه، فإن كان على عضو تيمم عاد مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء وضعه على طهارة أو على غير طهارة، سواء كان الساتر أخذ شيئا من الصحيح أو لم يأخذ شيئا من الصحيح مطلقا. إذا كان الساتر على غير عضو طهارة تمام، فله ثلاثة أحوال: أن يكون قدر العلة فقط لا يأخذ شيئا من الصحيح، وهذا متصور كما لو كان مثلا كريم، كان كان به حرق مثلا تمام، ووضع عليه كريم، هذا يكون قدر العلة فقط ما يتجاوز تمام. الحالة الثانية أن يأخذ من الصحيح، أي أن يأخذ من الذي يأخذ؟ الساتر، أن يأخذ الساتر من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك. واضح؟ زائدا على قدر الاستمساك، يعني مثلا هذه قدم تمام، وهذا به جرح هنا، قدر الاستمساك له هنا، لكن الطبيب صنع له الساتر أكبر زائد على قدر الاستمساك. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يأخذ الساتر من الصحيح قدر الاستمساك فقط. كم صارت الحالات؟ إما أن يكون الساتر قدر العلة، وإما أن يأخذ من الصحيح قدر الاستمساك، وإما أن يأخذ من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك. الحالات كم؟ ثلاث. إذا تقرر هذا، هنا قلنا إذا كان على عضو تيمم أعاد مطلقا، هنا إذا أخذ الساتر من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك أعاد مطلقا، هنا إذا كان الساتر على غير عضو تيمم، ها على غير عضو تيمم وهو قدر العلة لا يعيد مطلقا. كم صارت هذه حالات؟ ثلاث الآن صح؟ إذا كان الساتر على غير عضو تيمم وأخذ من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك أعاد مطلقا، إذا كان الساتر على غير عضو تيمم وأخذ من الصحيح قدر العلة لا يعيد مطلقا، إذا كان الساتر على غير عضو تيمم وأخذ من الصحيح قدر الاستمساك فهذا فيه تفصيل. إذا وضع الساتر، حينما وضع الساتر، وضع الساتر على الطهر على طهارة لا يعيد، وإذا وضعه على الحدث كان محدثا أعاد. فالحالات كم؟ ها خمس حالات. في كم حالات يعيد؟ في ثلاث حالات يعيد. متى يعيد؟ باختصار يعيد إذا كان الساتر على عضو تيمم. اثنين، إذا كان الساتر على غير عضو تيمم لكنه أخذ من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك. ثلاثة، إذا كان الساتر على غير عضو تيمم وأخذ من الصحيح قدر الاستمساك لكنه وضعه على حدث. هنا ثلاث حالات يعيد. متى لا يعيد؟ إذا كان الساتر على غير عضو تيمم وأخذ قدر العلة فقط تمام، هنا لا يعيد. والحالة الخامسة، إذا كان الساتر على غير عضو تيمم وأخذ من الصحيح قدر الاستمساك لكنه وضعه على طهر. لما أقول وضعه على طهر، ما المقصود بقولي وضعه على طهر؟ نقول المقصود بقولنا وضعه على طهر إذا كان الساتر، إذا كان الساتر في عضو من أعضاء الوضوء، أي على طهر وضوء. واضح؟ يعني إذا كان الساتر مثلا في القدم، أنت وضعت الساتر في حالة ماذا؟ ها؟ في حالة وضوء، يعني توضأت ووضعت الساتر، فهمت؟ أقول في حالة قدم. لماذا؟ لأنه إذا كان هنا ستعيد مطلقا، إذا كان الساتر في حالة وضعه على القدم فالمقصود أن تكون على طهارة وضوء تمام. طيب إذا كان الساتر ليس في القدم بل في غير القدم، مثلا كان في الصدر، ها؟ وأنت في حالة جنابة، فنقول يشترط طهر المحل فقط، يشترط أن تضع الساتر هنا في حالة طهر المحل، يعني لا يكون في المحل مثلا نجاسة من دم أو نحوه، فهمتم ولا لا؟ إذن هذا المراد بقولنا إيش؟ وضعها على طهر، لعله يشير إلى هذا تمام؟ صارت يدي سوداء. قال هنا بارك الله فيكم هذا تلخيص المسألة كلها. تمام، هو الدرس قليل ثقيل اليوم لكن لا بأس. قال هنا ويعيد الصلاة في ثلاث صور: الأولى أن يكون الساتر في أعضاء التيمم سواء وضعه على طهر أم لا، أخذ من الصحيح شيئا أم لا. أين هذه الحالة؟ هذه الأولى التي قلت أعاد مطلقا. تمام، حالة ثانية أن يكون من هذا الذي يكون الساتر في غير أعضاء التيمم ويأخذ من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك فيعيد مطلقا سواء وضعه على طهر أم لا. أين هذا؟ هنا الأخيرة. تمام، الثالثة أن يأخذ من الصحيح قدر الاستمساك فقط ويضعه على حدث. أين هذه؟ هنا. تمام، أن يكون على غير عضو تيمم ويأخذ من الصحيح قدر الاستمساك ويضعه على حدث. قال فإن لم يأخذ من الصحيح شيئا، فإن لم يأخذ من الصحيح شيئا. أين هذا؟ هنا. هنا. تمام، أيوة. ولم يكن في أعضاء التيمم لم تجب الإعادة سواء وضعه على طهر أم لا، لا تجب الإعادة مطلقا. فهمت؟ قال وكذا الحالة الثانية التي لا تجب فيها الإعادة، وكذا لا تجب الإعادة إن كان في غير أعضاء التيمم وأخذ من الصحيح قدر الاستمساك فقط ووضعه على طهر. واضح؟ ووضعه على طهر. قال العلامة ابن حجر بمعنى كلامه في التحفة: المراد بالطهر الطهر الكامل من الحدثين إذا كان الساتر على أعضاء الوضوء، وإلا إن كان الساتر على غير أعضاء الوضوء فالمراد طهر المحل، كأن يكون مثلا الساتر هذا في الصدر، في الظهر، في العنق. واضح؟ فالمراد طهر نفس المحل فقط، ما يكون فيه دم، نجاسة ونحو ذلك. ثم قال فهذه صورتان، فهذه صورتان لا تجب فيهما الإعادة، هنا وهنا. تمام، فهذه صورة لا تجب فيهما الإعادة، فإذا ضمت إلى الثلاث قبلها أي التي وجبت فيها الإعادة بلغت صور الساتر خمسا، ثلاث فيها الإعادة واثنتان لا إعادة فيهما. إذا تقرر هذا فهذا تلخيص المسألة. إذا كان له عضو عديل فإما ألا يكون عليه ساتر وإما أن يكون عليه ساتر. إذا لم يكن عليه ساتر فالواجب أمران فقط: غسل الصحيح والتيمم. إذا كان عليه ساتر الأصل وجوب النزع، الأصل وجوب النزع، فإن تعذر النزع بأن اختلت الحالات الثلاثة التي ذكرناها التي وجب فيها النزع، تعذر النزع خاف محذورا من النزع، فحينئذ نقول الواجب عليك ثلاثة أشياء. ما هي؟ غسل الصحيح، مسعى الجبيرة، التيمم. تمام، فعل هذه الثلاث، يسأل بعد ذلك، بعد أن صلى، بعد أن شفي، يجب علي الإعادة ولا تجب؟ الآن في عندنا خمس حالات، في ثلاث حالات تجب الإعادة، في حالتين لا تجب. هذا تلخيص مسألة الدرس. نزيد الذي بعدهم نكتفي بها. كم الساعة الآن؟ وصلنا لا خلاص انتهى الوقت، والله أعلم. وصلنا وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل.